السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحجر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثانية. عنوان درسنا: المحرمات من النساء. يقع درسنا في صفحة 61. الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في هذا الدرس هي: أولاً، أن نبين مفهوم التحريم المؤبد والتحريم المؤقت، أن نحدد أصناف النساء التي يحرم الزواج منهن على التأبيد بسبب القرابة أو بسبب الرضاعة أو بسبب المصاهرة، أن نذكر أصناف النساء التي يحرم الزواج منهن مؤقتاً، وأن نقدر حرص الشريعة الإسلامية على تنظيم العلاقات الأسرية. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام كان حريصا على تنظيم العلاقات بين الناس، لذلك نظم العلاقة بين الجيران، نظم العلاقة بين الأبناء والآباء، نظم العلاقة بين الأزواج، نظم العلاقة مع الأقارب بشكل عام. أيضا جعل الإسلام صلة الرحم وزيارة الأقارب أسمى ما يربط بين الناس ومن أفضل العلاقات. أيضا حرم الإسلام الزواج من فئات معينة من الأقارب. في بعض الفئات منع الإسلام الزواج بينها من الأقارب. لماذا؟ علل الحكمة من ذلك حتى تظل صلة القربة قائمة على التقدير والاحترام بعيدة عن الشقاق والنزاع، هذا في بعض الحالات. وأيضا الحرص على إنجاب نسل قوي لا تضعفه الأمراض الوراثية التي تنتشر في داخل العائلة الواحدة. أفكر، هذا النشاط مطلوب لأنه إجابته موجودة بالفقرة السابقة. ما الحكمة من تحريم الزواج من فئات معينة من الأقارب حتى تظل صلة القربة قائمة على التقدير والاحترام بعيد عن الشقاق والنزاع، وحرصا على إنجاب نسل قوي لا تضعفه الأمراض الوراثية؟ مر معنا أعزائي الطلبة في درس الزواج أن الإسلام اشترط لصحة عقد الزواج شروط. من هذه الشروط شرط كان بيقول أن يحل كل من الزوجين للآخر، أن يكون كل من الزوج والزوجة حلا للآخر. وضح ذلك الإجابة بأن لا يكون بينهما سبب من أسباب التحريم المؤبد أو سبب من أسباب التحريم المؤقت اللي راح نعرفها في هذا الدرس. أيضا تعلمنا سابقا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبد أو كان هذا التحريم مؤقت لأسباب معينة. والشريعة الإسلامية حددت لنا أعزائي الطلبة النساء اللاتي هن محرمات على التأبيد والنساء اللاتي هن محرمات على التأقيت. ولذلك في هذا الدرس بدنا نعرف أنواع المحرمات من النساء. في عندنا تحريم مؤبد وفي عندنا تحريم مؤقت. بدنا نعرف التحريم المؤبد أشكاله، صوره، أسبابه، سبب القرابة، سبب المصاهرة، سبب الرضاع. الموضوع الأول إذن المحرمات مؤبدا من النساء. تعريف مصطلح المحرمات مؤبدا: هن نساء لا يحل للرجل أن يتزوج بإحداهن أبدا. علل: لأن سبب التحريم ثابت لا يزول، سبب التحريم لا ينتهي، لا يزول، لا يتوقف. طيب هذا التحريم، تحريم هذا الزواج بيكون بسبب العلاقة التي تربط الرجال بهؤلاء النساء، اللي هي علاقة القرابة. واحد ما بصير يتزوج من أمه أو من أخته لأنه بينهم قرابة. علاقة المصاهرة، حماته ما بصير يتزوجها، جدة زوجته ما بصير يتزوجها. أو بسبب الرضاعة، المرأة التي أرضعته أو بنت المرأة التي أرضعته أو أم المرأة التي أرضعته، هذه نساء محرمات مؤبدا. إذا سبب تحريم هذا الزواج بسبب العلاقة التي تربط الرجال بهؤلاء النساء. الصنف الأول أعزائي الطلبة من النساء المحرمات مؤبدا: المحرمات بسبب القرابة. يحرم على الرجل أن يتزوج من امرأة بينه وبينها قرابة من جهة النسب، يعني من جهة العائلة، بمعنى إنها أمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته، إنه في قرابة من جهة الأب أو قرابة من جهة الأم. والنساء المحرمات بسبب القرابة يمكن أن نصنفهم إلى 4 أصناف. أولا أمهات الرجل، بمعنى أم الرجل وجدته، أن الجدة أم، وجداته لأبيه وجداته لأمه. إذن أم الرجل، جدته، جداته لأبيه وجداته لأمه، يعني جدة الأب وجدة الأم. 2 بنات الرجل وفروع أبنائه وبناته اللي هن حفيداته. يحرم على الرجل أن يتزوج من بناته ومن بنات بناته أو من بنات أبنائه لأنهم حفيداته ولأنهن في مقام البنات. 3 أخوات الرجل وبنات أخواته وبنات إخوانه. يحرم على الرجل أن يتزوج من أخته أو من ابنتها أو من ابنة أخيه وما تناسل منهن. عمات الرجل وخالات الرجل، يعني واضحة، عمتي لا يجوز أن أتزوج منها، خالتي لا يجوز لي أن أتزوج منها، كذلك عمات الأب، عمات أبي عماتي، خالات أبي خالاتي، عمات أمي عماتي، خالات أمي خالاتي. فهذه أصناف محرمة. أما بنات العمات وبنات الخالات فيجوز الزواج منهن، يعني أنا بقدر أتزوج بنت عمتي أو بنت خالي أو بنت خالتي أو بنت عمي، مش محرمين علي. المحرمات علي عماتي وخالاتي، عمات الأب وخالات الأب، عمات الأم وخالات الأم، لأنه عمات الأب عمات للابن، خالات الأب خالات للابن، عمات الأم عماتي، خالات أمي خالاتي، وهكذا. أتدبر وأستخرج، أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أستخرج منها النساء اللاتي يحرم على الرجال الزواج بهن بسبب القرابة. هذا النشاط يفضل أن نعرفه وأن نفهمه. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إذن أم الرجل ويدخل فيها جدته وجداته لأبيه وأمه، وبناتكم بنات الرجل فروع أبنائه، يعني بنات أبنائه وبنات بناته اللي هن حفيداته، وأخواتكم أخواتي وبناتهن وبنات إخواني، وعماتكم عماتي خالاتي، عماتكم وخالاتكم عماتي وخالاتي، مثل عمات الأبي، عمات أبي وخالات أبي، عمات أمي وخالات أمي أيضا، وبنات الأخ وبنات الأخت ذكرناهم. إذن هؤلاء النساء المحرمات كما ذكرتها الآية الكريمة، يعني هذه الآية جمعت لنا أصناف المحرمات كلها من النساء بسبب القرابة. النساء المحرمات بسبب المصاهرة. ما المقصود بالمصاهرة؟ المصاهرة علاقة ناتجة من الزواج، بمعنى إذا أنا رحت تزوجت من امرأة من عائلة معينة أو من بلد آخر، بصير بيني وبين هذه العائلة اللي أنا تزوجت منها بيني وبينها علاقة تسمى علاقة المصاهرة، وبالتالي ينتج عن علاقة المصاهرة إنه في مجموعة من النساء لا يجوز لي أن أتزوج منهن مؤبدا. وهؤلاء النساء هن 4 أصناف. أولا أم الزوجة وجدتها، جداتها، جدتها من طرف الأب أو جدتها من طرف الأم. هذا التحريم بيكون بمجرد العقد على الزوجة، يعني أنا إذا كتبت كتابي على بنت، بمجرد ما أنا كتبت كتابي على بنت صارت هذه، صارت أم البنت أمي، وبالتالي بتنكشف أمامي بدون حجاب، وجداتها مثل جداتي بينكشفوا أمامي بدون حجاب، سواء إني دخلت بالبنت أو لم أدخل بها. بمعنى لو أنا كتبت كتابي على هذه البنت وبعد فترة ما تم الزواج، ما صارش في زواج، رحت فسخت كتب الكتاب وطلقتها، في هذه الحالة تبقى أمها مثل أمي وتنكشف علي وبقدر أني أسلم عليها عادي، وجداتها مثل جداتي، بنكشفوا علي وبسلم عليهم عادي، حتى لو اني انا طلقت بنتهم. التحريم بمجرد العقد وليس بالدخول بالبنت. الدليل قول الله تعالى: وأمهات نسائكم. إذا أم الزوجة وجداتها محرمات تحريم مؤبدا حتى لو لم يتم الدخول. الصنف الثاني: بنت الزوجة من زوج سابق. واحد تزوج امرأة كانت مطلقة ولها من زوجها السابق بنات، أو أرملة ولها من زوجها السابق بنات. البنت من الزوج السابق تسمى ربيبة. إذا لو جاءني سؤال عرف ما المقصود بالربيبة، الإجابة هي بنت الزوجة من زوج سابق. التحريم الربيبة أو تحريم بنت الزوجة من زواج سابق يكون إذا دخل بالزوجة، بمعنى إذا أنا رحت تزوجت أو رحت كتبت كتابي على امرأة مطلقة لها بنات من زوج سابق، تمام؟ بنات هذه المرأة بيكونوا محرمات علي، بس يصير بيني وبين أمهم زواج كامل، بمعنى بس أمهم تعيش معاي في بيت الزوجية. لأنه طيب سؤال، لو واحد كتب كتابه على امرأة عندها بنات من زوج سابق، تمام، وبعد فترة اختلفوا هاي المرأة وطلقها، شو حكم الزواج من بناتها؟ الإجابة: يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتها، بما أنه ما صارش بينه وبين الأم زفاف وما صار بينهم حياة زوجية، بيستطيع أنه يتزوج من بنات هذه المرأة. إذا التحريم إذا دخل بالزوجة وليس عند العقد عليها. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا التحريم إذا صار في دخول وليس عند العقد. الصنف الثالث: زوجات الآباء. يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه وزوجات أجداده، سواء طلقها الأب أو مات عنها الأب. يعني إذا أبي له امرأة أخرى، له زوجة أخرى، هذه الزوجة الثانية محرمة عليه تحريم مؤبد حتى لو أبوي طلقها. حتى إذا مات أبي لا أستطيع أني أتزوج هذه المرأة. نفس الشيء لو جدي كان متزوج من امرأة وطلقها، لا يجوز لي أن أتزوج منها. لو مات لا يجوز لي أن أتزوج من هذه المرأة. التحريم تحريم زوجات الآباء بيكون بمجرد العقد على الزوجة حتى لو لم يدخل بها. يعني لو والدي تزوج امرأة أو كتب كتابه على امرأة ثانية ثم قبل ما يصير الزواج توفي أو طلقها، لا يجوز لي أن أذهب فأتزوج هذه المرأة اللي طلقها أبي أو التي توفي عنها. التحريم بمجرد العقد على الزوجة. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذا هذه الآية دلالتها من أصناف النساء المحرمات بسبب المصاهرة زوجات الآباء. رابعا، الصنف الرابع: زوجات الأبناء. يحرم على الرجل زوجات أبنائه وزوجات أحفاده، والتحريم هنا بيكون بمجرد عقد الابن أو الحفيد على الزوجة حتى لو لم يدخل بها. يعني لو الابن كتب كتابه على بنت وقبل الزواج قبل الزفاف اختلف وياها وراح طلقها، فسخ كتب الكتاب، ما بصير الأب يروح يتزوج هذه المرأة. ليش؟ لأنها أصبحت مثل ابنته، أصبحت بمجرد ما كتب ابنه كتابه عليها صارت مثل بنته حتى لو لم يدخل بها الابن. قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. دلالة الآية: من أصناف النساء المحرمات بسبب المصاهرة زوجات الأبناء، ويدخل في زوجات الأبناء زوجات الأحفاد. النوع الثالث من النساء المحرمات مؤبدا، النساء المحرمات بسبب الرضاعة. الرضاعة أن الطفل يرضع من امرأة أخرى، فإذا رضع طفل من امرأة ما أصبحت هذه المرأة أمه من الرضاعة، صارت مثل أمه من الرضاعة، وبالتالي يحرم عليه بسبب الرضاعة ما يحرم عليه بسبب القرابة. يحرم عليه بسبب الرضاعة ما يحرم عليه بسبب القرابة. يعني كم نوع من النساء بصير محرمات عليه؟ يعني بصير فرد من أفراد العائلة، فرد جديد من أفراد العائلة، وبالتالي أم الزوجة التي أرضعته بتصير مثل جدته، بنت الزوجة التي أرضعته مثل أخته، أخت الزوجة التي أرضعته خالته، زوج المرأة التي أرضعته بصير مثل والده، أخت الزوج التي أرضعته زوجته بصير مثل عمته، وهكذا صار فردا من أفراد العائلة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ما يحرم من القرابة، بالتالي يصبح هذا الطفل ابنا لهذه المرأة، وبناته أخواته من الرضاعة، وأبناؤه إخوانه من الرضاعة، وهكذا. أما بقية الأشقاء فليس لهم علاقة بالتحريم. يعني لو طفل سين رضع من امرأة، صاروا اتفقنا انه صاروا بنات هذه المرأة اخواته، اولاد هذه المرأة اخوان من الرضاعة، زوجها ابوه من الرضاعة، ام الزوج جدته من الرضاعة، ام الزوجة جدته من الرضاعة، وهكذا. طيب اخوان هذا الطفل، اخوان طفل سين، هل هذا التحريم بيشملهم؟ لا، لا يشملهم التحريم. طبعا التحريم بالرضاعة أعزائي الطلبة لا يثبت إلا في حالة واحدة، إذا كان بخمس رضاعات متفرقات خلال العامين الأولين من عمر الطفل. يعني الطفل رضع من هذه المرأة وهو عمره أقل من سنتين، ورضع خمس مرات متفرقات، خمس رضعات مشبعات متفرقات. بنعيد وبنأكد، التحريم يقتصر فقط على الطفل الرضيع دون إخوته من النسب، فيستطيع أحد أشقاء الطفل الرضيع الزواج بابنة المرأة التي أرضعت شقيقه، أو بنفس المرأة، ما في أي مانع لذلك. أتأمل وأبين، هذا النشاط مطلوب ومهم جدا. أتأمل الشكل المجاور ثم أبين. في عنا أحمد تزوج من سلمى، أنجب من سلمى سليمان وخالد. خالد وهو صغير قبل السنتين رضع من فاطمة، فاطمة أمها عائشة، أختها أمل، ابنتها عبير. علاقة كل من ما يأتي مع خالد، شو علاقة فاطمة بخالد؟ فاطمة هي أم خالد من الرضاعة. شو علاقة عائشة بخالد؟ عائشة جدة خالد من الرضاعة، لأنها هي أم فاطمة. شو علاقة أمل من الرضاعة؟ أمل أخت فاطمة، إذن صارت خالته من الرضاعة. شو علاقة عبير بخالد؟ عبير بنت فاطمة، إذن صارت أخته من الرضاعة. طيب السؤال الثاني، هل تجوز حالات الزواج الآتية مبينا السبب؟ زواج خالد بعبير، لا يجوز لخالد أن يتزوج من عبير لأنها أخته من الرضاعة. زواج سليمان بأمل، سليمان اللي هو أخوه لخالد، يجوز له أن يتزوج من أمل اللي هي خالة أخوه من الرضاعة، لأنه ليس بين سليمان وبين أمل صلة قرابة أو رضاعة أو نسب. زواج أحمد بعائشة، يجوز لأحمد أن يتزوج عائشة اللي هي أم فاطمة، لأنه ليس بينهما صلة قرابة أو رضاعة أو مصاهرة. الموضوع الثاني في الدرس المحرمات مؤقتا. المحرمات مؤقتا المقصود بهذا المصطلح نساء يحرم الزواج بواحدة منهن لسبب عارض، فإن زال هذا السبب زالت الحرمة وأصبح الزواج بإحداهن مباحا. إذن هن مجموعة من النساء في مانع من الزواج منهن، إذا هذا المانع زال يصبح الزواج بإحداهن مباحا، إذا بقي هذا المانع يبقى الزواج من إحداهن حراما. من الأمثلة على النساء المحرمات مؤقتا المرأة المتزوجة، ما هي متزوجة وبالتالي لا يجوز الزواج منها. متى يجوز الزواج من المرأة المتزوجة؟ إذا مات زوجها وانتهت عدتها منه، أو إذا طلقها زوجها وانتهت عدتها منه. طيب، أيضا المرأة المعتدة، امرأة معتدة من وفاة زوجها أو معتدة من طلاق زوجها، لا يجوز الزواج منها إلى أن تنتهي العدة. أيضا تحريم الجمع بين الأختين، ما بصير الواحد يتزوج بنت وراح يتزوج أختها بنفس الوقت ويكونوا الثنتين على عصمته وعلى ذمته في حياة بعضهما. أيضا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ما بصير واحد يتزوج امرأة وراح يتزوج خالتها بنفس الوقت أو يتزوج عمتها بنفس الوقت، وهم الثنتين على عصمته وعلى ذمته، بطلق واحدة وبتنتهي عدتها بتزوج الأخرى، أو ماتت واحدة بيستطيع أن يتزوج الأخرى. أيضا تحريم زواج المسلمة بالرجل غير المسلم، ما بصير المرأة المسلمة تتزوج رجل غير مسلم، أو زواج المسلم بالمرأة غير الكتابية، ما بصير الرجل المسلم يتزوج امرأة غير كتابية. الكتابية المقصود به اليهودية، طبعا هذا في حالة أنه ما يكون في بيننا وبينهم حرب، أو النصرانية. أما واحد يتزوج امرأة مجوسية تعبد النار حرام، هاي غير كتابية. امرأة ملحدة هاي غير كتابية. امرأة بوذية هاي غير كتابية. امرأة مشركة هاي غير كتابية. المرأة التي يجوز الزواج بها إما أن تكون مسلمة أو امرأة كتابية، يعني يهودية أو نصرانية، غير ذلك لا يجوز، حرام. أبحث عن هذا مطلوب لأنه بنبني على الفهم، أبحث عن زوال السبب في الحالات الآتية لكي يصبح الزواج مباحا. المرأة المتزوجة متى يجوز الزواج منها؟ حكينا في الشرح أنه إذا طلقها زوجها وانتهت عدتها، أو توفي زوجها وانتهت عدتها من وفاته. المرأة المعتدة إذا انتهت عدتها. الجمع بين المرأة وخالتها أن يطلق إحداهن ويتزوج الأخرى بعد انتهاء عدة المرأة الأولى. المرأة غير الكتابية إذا دخلت في الإسلام أو تحولت إلى امرأة كتابية. أتدبر وأستخرج، هذا يفضل معرفته، أتدبر النصوص الشرعية الآتية ثم أستخرج منها أصناف النساء المحرمات مؤقتا. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. صنف النساء المحرمات من النساء مؤقتا الجمع بين المرأة وأختها. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلى آخر الآية الكريمة. صنف النساء المحرمات بسبب أو محرمات مؤقتا المرأة المعتدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بحكي لنا أنه يحرم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم في الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن دينه، وبالتالي المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج رجلا يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا أو مشركا بصرف النظر شو دينه. الرجل الوحيد الذي تستطيع المرأة المسلمة أن تتزوجه هو الرجل المسلم. الدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، هي الدليل هون، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن نص الآية المرأة المسلمة لا تحل لمشرك أو كافر، والكافر لا يحل لامرأة مسلمة. طيب لماذا حرم الإسلام زواج المرأة المسلمة من غير المسلم؟ صيانة لدينها وحفاظا لها من الردة عن الإسلام، حتى هذه المرأة تحافظ على دينها، وأيضا حتى لا يجبرها هذا الرجل أو يؤثر عليها فيؤدي بها إلى أن تترك الإسلام. وهذا للأسف الشديد موجود في بعض الحالات نتيجة الانحلال عند بعض الناس، وأن المرأة المسلمة تتزوج من غير مسلم، بعد فترة تترك دينها، وبعد فترة بصير أولادها مسيحيين أو بصير أولادها ملحدين للأسف الشديد. نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة، أبين مفهوم كل مما يأتي. المحرمات مؤبدا هن نساء لا يحل للرجل أن يتزوج بإحداهن أبدا، لأن سبب التحريم ثابت لا يزول. المحرمات مؤقتا هن نساء يحرم الزواج بواحدة منهن لسبب عارض، فإن زال هذا السبب زالت الحرمة وأصبح الزواج بإحداهن مباحا. أعلل: حرم الإسلام الزواج بفئات معينة من الأقارب حتى تظل صلة القربة قائمة على التقدير والاحترام بعيدة عن الشقاق والنزاع، أيضا حرصا على إنجاب نسل قوي لا تضعفه الأمراض الوراثية. السؤال الثالث: أصنف المحرمات من النساء في الحالات الآتية إلى محرمات مؤبدا ومحرمات مؤقتا بوضع إشارة صح في المكان المناسب من الجدول. ابنة الأخ مؤبدا، الخالة من الرضاعة مؤبدا، المرأة المتزوجة مؤقتا، زوجة الابن مؤبدا، المرأة المعتدة مؤقتا، أم الزوجة إن دخل بالبنت مؤبدا، المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها مؤقتا. السؤال الرابع: أحدد حكم الزواج يصح أو لا يصح في كل حالة من الحالات الآتية مع التعليل. زواج رجل بخالته لا يصح لأنها محرمة عليه مؤبدا بسبب القرابة والنسب. زواج رجل ببنت أخته من الرضاعة لا يصح لأنها محرمة عليه مؤبدا بسبب الرضاعة، فهو خالها من الرضاعة. زواج رجل بامرأة مطلقة بعد انتهاء عدتها يصح لأن عدتها قد انتهت. زواج رجل بامرأة قبل انتهاء عدتها من وفاة زوجها لا يصح لأنها محرمة عليه مؤقتا فعدتها لم تنتهي بعد. السؤال الخامس: أتأمل المخطط المجاور ثم أبين حكم الزواج في الحالتين الآتيتين مع بيان السبب. لأن في عنا عمر له زوجة أولى اسمها سلمى، توفيت سلمى أو طلقها فتزوج عمر من أختها فاطمة، تمام؟ إذا هي فاطمة زوجة ثانية بعد وفاة أختها سلمى. سلمى لها أولاد من عمر، سعيد ومعاذ. فاطمة لها أولاد من عمر، خالد وجمانة. الآن شو حكم زواج معاذ بفاطمة؟ معاذ اللي هو ابن سلمى من عمر، وفاطمة اللي هي أخت سلمى وزوجة عمر. الإجابة: لا يصح. ليش؟ لأنها خالته، يعني محرم عليه تحريم مؤبد، وهي زوجة أبيه في نفس الوقت، فهي محرم عليها أيضا تحريم مؤبد، يعني محرم عليه بسبب القرابة والنسب، ومحرم عليه بسبب المصاهرة. طيب زواج سعيد بجمانة، سعيد ابن سلمى من عمر، جمانة بنت فاطمة من عمر، لا يصح لأنها أخته من أبيه وهي ابنته خالته، فبالتالي لا يصح له أن يتزوج منها. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.